إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب. سبحان من بالعقل قد أولاك سبحان من بالعقل قد أولاك. قلبك بالتقى وهداك. يا أيها الإنسان دعك من الهوى يا أيها الإنسان دعك من الهوى. يا والجأ إلى الله الذي سواك. وانظر إلى أسراره في ملكه واكشف لنا عما إليه دعا. قل للأشم من الجبال وقع قد رسى يا ثابت الأركان ما الأرساك قل للأشم من الجبال وقد رسى الأركان ما الأرساك سبحت لله الذي خلق الورى لكننا لم ننتبه للغاك رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا فارحم لم يكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائي لم يكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاؤه منا وفضلا لم يفز بشفائي إن لم يكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب لم يكن بك للمريض شفاؤه منا وفضلا لم يفز بشفائي أنا عاجز أنا قاصر أنا عاجز أنا قاصر عن كل ما أوليتني يا رب من نعم ومن آلاء يا رب وحد الله تهدي الجنين الرزق خلف حجابه والنملة تحت الصخرة الصماء، أرسلت من فيض السماء مواردا تسقي عطاش البيد في البيضاء. وجعلت من سمك البحار موائدا للطير وهي تجوب في الأجواء. أسكنت نوحا في السفينة آمنا ونصرته بالماء فوق الماء. وضمنت في نار الخليل سلامة وكأنه في روضة غناء. وكأنه في روضة غناء. وحفظت خير الأنبياء محمدا، وحفظت خير الأنبياء محمدا في غار ثور بعد غار حراء. وحفظت خير الأنبياء محمدا في غار ثور بعد غار حراء. لك رحمة في كل ما قدرته، لك حكمة غابت عن الحكماء، لك رحمة في كل ما قدرته، لك حكمة غابت عن الحكماء، لك رحمة في كل ما قدرته، لك حكمة غابت عن الحكماء، لك رحمة في كل ما قدرته، لك حكمة غابت عن الحكماء. سبحت باسم علاك، سبحت باسم علاك، سبحت باسم علاك يا ربي، ولو سكت اللسان لسبحت أعضائي. نبي الهدى صلوا عليه، صلى ربي وسلم وبارك.